الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما يعتبر في العوضي عوضي الإجارة، حيث تقدم في المتن أنه تعتبر شروط سبعة، تقدم الحديث عن بعضها وبقي بعض آخر. وصلنا إلى اعتبار إباحة المنفعة، لا بد وأن تكون المنفعة مباحة، فما يمكن أن يستأجر إنسان شخصا آخر أو سيارة أو شيء آخر باخرة للانتفاع بها منفعة محرمة، مثل نقل الخمر والعياذ بالله. طب شنو الدليل على أنه يشترط في صحة الإجارة أن تكون المنفعة مباحة؟ شنو الدليل؟ الجواب: ذكر في المقام عدة تقريبات لعليكم السلام ورحمة الله ذكر في المقام عدة تقريبات في الاستدلال، في مقام الاستدلال. الأول ما ذكره النائيني قدس الله نفس الزكية، وهو عبارة عن أنه في الإجارة كما هو الحال في البيع يعتبر أن يكون العوض والمعوض مملوكين، ولازم أنت تملك شيء حتى، لأنه في الإجارة تملك، في البيع هم تملك، صحيح أو لا؟ بالإجارة تملك المنفعة، بالبيع تملك العين، أو تملك في البيع عوض دولار مثلا، في الإجارة هم عوض دولار أو شيء آخر. على كل حال في كل منهما لابد وأن يكون العوضان مملوكين. وبهنا إذا كانت المنفعة غير مباحة يعني محرمة، أنت مو مالكها حتى تملكها، مو مملوكة حتى تنقلها. على ضوئها واضح لو أعيد، فإذن المرزى النائين رحمة الله عليه في مقام تقريب الاستدلال على اعتبار منفعة إباحة المنفعة قال بأنه إحنا مو نشترط مملوكية العوضين، سفي البيع في الإجارة، نقول له نعم. يقول خب المنفعة هنا إذا كانت محرمة أنت ما تملكها حتى تجي تملكها لغيرك، فإذا ما تملكها بعد ما تقدر تملكها للغير، فإذا ما تقدر تملكها للغير يعني إجارة ما أكو صحيحة. وعلى ضوء هذا بعد ما نحتاج إلى أن نقول يعتبر في الإجارة سبعة أمور، أنت لما ذكرت يعتبر شنو كون المنفعة مملوكة، هو هذا يغني عن ذكر يعتبر أن تكون المنفعة مباحة. بعد ليش تكثر سألت شنو هذا الطبع خطية التعب؟ أي ذاك هو ينطوي تحته هذان الأمران، هم الملكية هم إباحة المنفعة. هذا هكذا استدل المرزى النائيني قدس الله نفسه. البعض لا، من طريق آخر استدل على اعتبار إباحة المنفعة. كيف؟ قال مو أنت تقولون يعتبر في العوضين أن يكون مقدوري التسليم، في البيع مثلا خو ما يجوز أن أبيع عن الطير في الهواء لأن مو قادر على تسليمه، هنا همات يعتبر أن تكون المنفعة وعليكم السلام والعواض الأجرة مقدورة التسليم. فإذا ما كانت المنفعة مقدورة التسليم تقدم أنه شو تكون المنفعة؟ الإجارة. غير صحيحة. طبيعي هسا احنا اردنا شنو نستدل على اعتبار القدرة على التسليم في مضى فيما مضى في رقم 2 شوية واجهتنا بعض المشاكل. لكن هسا على كل حال من يعتبر القدرة على التسليم هنا ما دام المنفعة محرمة مو مباحة ما تقدر تسلم هذه المنفعة لمن؟ إلى من تريد تمليك المنفعة، الطرف الآخر المستأجر، شو تريد تسميه سميه. لما نعتبر القدرة على التسليم حينئذ نقول إذا كانت المنفعة محرمة أنت مو قادر على تسليمها، فلما مو قادر على تسليمها ما تكون الإجارة صح. وبهذا يتضح أيضا على أنه يا بتر ما يريد نعد هذا الأمر شرط مستقل. يعني شلون النائيني قدس الله نفسه الزكية المرزى النائيني قال ترى ينطوي هذا الشرط تحت اعتبار واشتراط المملوكية، هذا المستدل رقم 2 يقول ينطوي اعتبار إباحة المنفعة تحت اعتبار القدرة على التسليم. هسه خليهم هو والمرزى النائيني يجر الحبلي، ذاك يقول لا تحت المملوكية، هذا يقول تحت المقدورية، هذا مو مهم. المهم سألت بالنتيجة، إذا سألنا منه الجزرخاني سألنا قال لنا النتيجة شنو يعتبر أو لا يعتبر، شنو نقول له؟ يعتبر سواء من الجهة التي رآها المرزى النائيني قدس الله نفسه أو من هذه الجهة، مو مهم. هذا هم تقريب للاستدلال على اعتبار التقريب الثالث يقول دعنا من الغير، أفتح لك الوسائل أنا أراويك رواية تقول لازم المنفعة تكون مباحة، وإذا النص ورد على اعتبار إباحة المنفعة بعد حينئذ شنو تكتب بالرسالة العملية مالتك تعتبر مو كذا لا، شنو هي الرواية؟ يقول ما ورد في مؤاجرة ماذا السفينة أو الدابة لحمل الخمر أو غير ذلك من المحرمات، وهي الرواية التي يرويها جابر أو صابر، وهذا الترديد من جهة اختلاف النسخ. وعلى ضوء ذلك بعد أنت إذا اثنيناتهم جابر وصابر ثقات مو مهم هسا ياه اللي إلا إذا ناذر، وإلا شنو هسا الثمرة تبحث أنه جابر أو بلي إذا كان وإذا كان كلاهما هذا هم مو مهم، بل إذا كان أحدهما ثقة أو لا هنا يحتاج ثقة والآخر ليس ثقة، حينئذ يحسن أن تبحث على أنه خب يا نسخة أنا أقدر أثبتها حتى على ضوءها أخذ أو أترك الرواية. جابر خب مو جابر بن عبد الله الأنصاري المنصرف علما، ما نريد نقول على أنه جابر ما أدرك الإمام الصادق حتى أنت تروح تجيب لي كذا تدور لي أنه لا أدرك، مو هو أدرك الإمام الباقر، لكن أدرك الإمام الباقر وتوفي فيه ولم يدرك الإمام الصادق سلام الله عليه، أو أدرك حتى يمكن نقل. هذا أنا ما جاي أكثر ترى بالحكي، ما تعين المنصرف إلى لعله جابر بن يزيد الجعفي. أنت هذا أما جابر لازم شنو تبحث تشوف على أنه ثقة أو ليس بثقة، لعله ممن اختلف هم أكو أي مثل المفضل لعله. على كل حال هذا بلي لا لعله هذا فرد هسه محاولة تريد ياه تقربه تقرب جابر لو صابر لا يعني ما عندنا احنا صابر اصلا في تراجم الرواة، ما هذا مقرب الى ان شنو الصحيح هو جابر ما دام صابر معك، اما اذا اكو صابر شو تسوي؟ هذا على كل حال لابد ان تبحث. فإذا انتهينا إلى أن هذه الرواية معتبرة، يلا أكتب بالرسالة أقول للطباع يكتب على أنه يشترط إباحة لو أكو، يقول لك مو هذه أكو لها معارض رواية أخرى يرويها منه، يرويها عمر بن أذينة رضوان الله عليه، ذاك يقول شنو روايته، تقول ماكو مشكلة في هذا المورد، فراح يتعارضن، فإذا تعارضن يعني ما عندك دليل روائي ثبت لك اعتبار. لأن إذا شك هل يعتبر أو لا يعتبر، الله يخلي الأصل العملي، إذا ماكو دليل اجتهادي، خلت الدليل الاجتهادي هنا وهي رواية جابر، إذا مشيناها سندين أكو إلها معارض، فحينئذ يعني الدليل الاجتهادي ما تم، فإذا لم يتم تتمسك بمن؟ الأصل العملي الدليل الفقاهتي، واضح المطلب لولا. فإذا الدليل الثالث هم شويونا ما صار لنا إيه، هذا الدليل الثالث. هسه شنو الروايتين نقراهن بعدين سندهن نشوف وكذا. الدليل الرابع يقول أنت لازم تكون هذه الإجارة صحيحة أو لا، هذه إذا كانت المنفعة شنو محرما لازم تصحح الإجارة لو لا. خب دليل تصحيح الإجارة شنو هو؟ مثل أوفوا بالعقود أو عمومات ال أو عمومات ال سليش البيع تجيب ستأخذ تجيب الإجارة ست، إذا كلش قل له الطبع غلي يكتب ست البيع جاي بقى، إذا عمومات البيع شو تفيدنا بالإجارة؟ فإذا لا أوفوا بالعقود، لا تجارة عن تراض، لا أكو روايات خاصة في باب الإجارة، هذه لما نجيبها تحطها قدامك تقدر من خلالها تمضي وتصحح العقد صحيح لو لا. لأن إذا الآن إحنا سوينا أنا وياك فرد عقد جديد ما متعارف، هذا صحيح لو مو صحيح؟ إذا سئلنا شنجاوب؟ هو لازم أكو فرد دليل شرعي يمضي هذا العقد صحيح لو لا، ومو أي عقد إحنا نقدر نقول صحيح، احنا نريد نشوف على ان هذا العقد يؤثر اثره او لا، معنى صحيح شنو يعني يؤثر اثره او لا، هو لازم نشوف ادلة امضائية عندنا شرعية لو لا. اذا اكو دليل امضائي نقول الحمد لله هذا العقد صحيح، هذا العقد الوليد صحيح، اما اذا دليل امضائي ما اكو خب حينئذ شنو الدليل على أنه كمل؟ يعني لما هذا أنا أجريت وياك عقد وصار ملكك، خو شنو الدليل على أنه صار ملكك؟ خد غير أكو فرد شيء يقول لي أنت اللي أجريته صحيح فصار الخاتم ملك الطرف الآخر، وإلا إذا ماكو دليل إمضائي مقتضى الاستصحاب شنو بعد هذا باقي عليه؟ اللي نسميه بأصالة ال شو نسميه؟ أصالة الفساد أو استصحاب عدم النقل والانتقال أو استصحاب عدم ال ما أدري التأثير الكذا، لأن النقل والانتقال هو الملكية زين؟ طبيعي إذا كان شنو ملكية، إذا كان الزوجية أو شيء آخر بعد مو ملكية، استصحاب عدم التأثير العقد، استصحاب بقاء الحالة السابقة، شو تريد تعبر عبر، لكن الجامع لهذه التعبيرات أصالة الفساد، لأن الأصل في العقد الفساد عدم ترتب الأثر إلا إذا دل دليل شرعي على إمضائه وصحته. هو شنو أصالة الفساد؟ عبارة عن استصحاب الحالة السابقة، إيش كان عندك حالة سابقة تستصحبها، إلا إذا أجى دليل إمضائي راح يكون دليل حاكم دليل اجتهادي. فهنا في موردنا لما أجرينا أنا والسيد حفظه الله هذه الإجارة اللي على نستجير بالله على منفعة محرمة زين، وهذه نحتاج لا تستغفر ربك زين ما سويناها بعد نستجير بالله. على كل حال زين إذا أجرينا هذه المعاملة خو يحتاج صحتها علما إلى دليل إمضائي. خو لما نجي إلى الدليل الإمضائي يلا يا دليل السنجيبة حتى يمضينا هذه. خو الدليل الإمضائي يمضي شنو الشيء المنفعة المحرمة، نقل المنفعة المحرمة أو نقل المنفعة المباحة، ها أو مباحة. وهنا أنا ما يجي أوفوا بالعقود يقول لي يلا وفي شيل الخمر، الشارع يجي يقول لي شيل الخمر. فإذا شنو لما المنفعة مو مباحة محرمة حينئذ لا يجب الوفاء بذلك العقد، حد الأقل لا يجب. إذا نقول يحرم خوهج نقول لا يجب الوفاء. خو لما لا يجب الوفاء به يعني ما مشمول إلى أوفوا بالعقود. لما ما مشمول هذه الإجارة إلى أوفوا بالعقود يعني ماكو دليل على صح، لأن هو أوفوا بالعقود يصحح تجارة عن تراضي صحيح. وإذا ما مشمول دليل على إمضائها ما أكو، يعني دليل على صحتها ما أكو. ولما دليل على صحتها ما أكو هو هذا يعني اعتبار أن تكون المنفعة مباحة، لأن إذا صارت مباحة يجي رأسا أوفو بالعقود يسلم يقول أنا أنطبق فيه بالعقد. فإذا هذه أربعة محاولات، أربع تقريبات للاستدلال على اعتبار على شرطية ما شئت فقل إباحة المنفعة. الأول ما ذكره النائيني من إرجاع هذا الشرط إلى اعتبار واشتراط المملوكية. اثنين إرجاع هذا الشرط إلى القدرة على ثلاثة رواية واردة في هذا المقام وهي رواية جابر، لكن احنا ابدانا شنو بوجودي ابدينا لها معارض رواية اخرى وهي رواية عمر بن أذينة. الامر الرابع تقريبا الرابع نقول هذه ما دام المنفعة مو مباحة فلا يجب تسليمها، لا يجب الوفاء بالعقد. إذا لا يجب الوفاء بالعقد يعني ما أكو أوفوا بالعقود متوجه لها. إذا ما يتوجه لها أوفوا بالعقود شايا دليل يتوجه لها حتى نقدر نثبت صح حتها وإمضاءها. لما ما أكو إذن هي ليست صحيحة. ليست صحيحة يعني عبارة أخرى عن يعتبر إباحة المنفعة. تفضل. بالنسبه للتقييم الثاني اللي هو القدره على التسليم، قال ما لها هناك قدره على التسليم. شنو؟ قال يقال ان حرمه، قال ما في القدره على التسليم. بوضوح هذا شلون؟ واضح ان انا خلي كل شيء حرام بس القدره على التسليم شرعا. لما شرعا انت هذا طبيعي سهو اللي ذاكره هنا أنا شنو قايل؟ ما دام الشارع قايل لك انت هذا لا تسويه هذا بشكل اللي ممتنع شرعا، يعني هذا الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. فلما كالممتنع شلون الممتنع عقلا قادر تعليه؟ مو قادر عقلا، مو ممكن تكوينا، مو ممكن نطير في الهواء تكوينا، مو ممكن. هسه اذا الشارع اجى قال هذا الطير اللي بيدك هده، وهذا بشكل الصيد، بشكل الصيد عندما يكون الإنسان محرما الشارع اجى تدخل قال هذا الطير هده، انت بعد ما تقدر تسلمه. ولما ما تقدر تسلمه يعني ما اكو قدرة على التسليم. لما ما اكو قدرة على التسليم بعد حين السؤال هنا المراد منه التكوين ولا التشريع؟ اذا قلنا التكوين خب واضح لا التشريع، التشريع اذا قلنا التشريع خب ما هو السبب في التشريع؟ بيكون احد الاسباب الثلاثة لا ما هو اشارة لما يقول لا لما يقول لك على انه لا تطي معناه على أنه أنت شنو حتى لو تسويها وتطيها مات هذا لا يترتب عليه أثره. والشارع لما يقول لك لا تطي الصيد لازم أنت تطلق للصيد، ما يصير تمسكه إيدك حرام تمسك الصيد خلال الإحرام خلال كونك محرم. هذا معناه لازم أنت تطلق ترسل الصيد ترسل الحيوان. ولما تقول انا لا ارد اطي مو بعته انا، الشارع يقول لك يعني هذا تسليمك كلا تسليمك. ولما تسليمك كلا تسليم عباره اخرى عن انه شنو ماكو قدره على التسليم، لان كل ما تسويها صيد تطي هذا هيك. لا أثر له. خب قال: وأما اعتبار إباحة المنفعة فاستدل له بما يلي: واحد ألف ما أفاده الشيخ النائيني قدس الله نفسه من أن المنفعة المحرمة كحمل الخمر والعياذ بالله ليست مملوكة ليمكن تمليكها. هاي تكملها بعد قول: والمفروض أن الإجارة شنو تمليك، أملك بشكل البيع، أملك المنفعة وأمتلك وأتملك العوض اللي مقابل. قال قدس سره: إن اشتراط مملوكية المنفعة اللي ذكر تحت رقم واحد اثنين احنا ذكرنا يغني عن هذا الشرط. مو هي بالعروة، هذه تعليقته بالعروة، على العروة، بالعروة السيد اليزدي رحمة الله عليه ذاكر شنو مثلا سبع شروط: الأول المملوكية، الثالث هو هذا أو الرابع أو الخامس. لما وصل للنائني رضوان الله عليه قال: أيها اليزدي خو ذاك لما ذكرته هو يغني عن هذا، بعد شنو ستم كثر نسويها سبعة؟ إن اشتراط مملوكية المنفعة يغني عن هذا الشرط، فإن المنفعة لأن المنفعة المحرمة غير مملوكة. بس هذا على إطلاقه مصاع كمان شوي. شنو المنفعة المحرمة؟ بيحكوا إن واحد مثلا خلقه معه ما عنده مثلا في بيته شيء حرام، فهم يعملوا له تخريجك بده يطلع. احنا قلنا شنو؟ احنا قلنا شنو؟ أأجر لك البيت وانت لا سمح الله تنقل لك شنو فرد قنينة خامر تجيبها للبيت، هذا الإجارة باطلة؟ قلنا أأجرك حتى شنو تخزن هذا أو للانتفاع المحرم، لشرب الخمر فيه، لخزن الخمر فيه، هذا المنفعة. ولا منفعة السكناء أنا اللي مأجر لك إياه، إذا أجر لك مكان لخزن لناقل لهذا الشيء مو للسكنة وبالأثناء هذا خزن، لا ذاك لا خارج ذاك. أجرت بيت سكن قعد أهله شهر، دع الشهر جاب خزن الخمر، هنا الإجارة مو باطلة. فعل محرم واحد، إجارة جاي نقول صحيحة أو باطلة؟ الإجارة صحيحة لأن ما وقعت الأجرة مقابل مقابل السكنة، لكن هو ما صرف في السكنة، صرف في أمر محرم. كلامنا هذا خارج عن كلامنا، كلامنا لا أجر لأجل الانتفاع المحرم، واضح له لا؟ بأن المنفعة إذا كانت محرمة فلا يمكن تسليمها شرعا، والمفروض والممتنع والحال الممتنع شرعا كالممتنع عقلا تكوينا. وقد تقدم أن القدرة على التسليم شرط في صحة الإجارة. السهنان همات لعله المناسب للمرزا النائيني إذا كان هذا همات يدي بعده همات يعلق بشكل ذي التعليق اشتراط القدرة على التسليم، لكن لعله هو يخدش بالمقدمة الأولى المنفعة إذا كان فلا يمكن تسليمها. وإلا المناسب هنا هم يذكر يقول يا بتر إن اشتراط القدرة على التسليم يغني عن خب. ثلاثة التمسك برواية جابر أو صابر اللي واردة في الباب 9 حديث رقم 1 الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد ابن محمد، وقلنا الإسناد إيه التلمة نسيوك أصالة الصحة جيبة. لا قلنا صحيح زين، هذا بعد ذكرناه فيما سبق. عن محمد ابن إسماعيل ابن بزيع ظاهرا معتر، عن علي ابن النعمان هذا هم ما بيشيء، عن ابن مسكان ما شاء الله عبد الله ابن مسكان، عن عبد المؤمن المهمسة هذا، عن صابر احنا ذنيت المشيهن لعله، بس يبقى عن صابر في التهذيب اكو شنو صابر، وأكو بعض النسخ الأخرى جابر في نسخة الكافي همات أو في نسخة من الكافي إيس، هذه فيها كلمة أخرى. على كل حال إهنانا في بعض المصادر جابر، في بعض المصادر صابر، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه أو فيباع فيها في بعض النسخ، مو مهم السفيه فيها، الخمر، قال حرام أجره. خب هذه رواية، إلا أن الرواية وتقريب الاستدلال الإمام لمن قال حرام أجره، يعني حرام تكليفا بس، وإذا حرام تكليفا بس ووضعا ليست حرام، يعني المعاملة صحيحة لكن اللي شنو الأجرة حرام، هذا ما يفيدنا، هذا مو ما يفيدنا، يعني ما احنا نريد نستدل عليه من على الحكم الوضعي البطلان والصحة مو على التكليفي، لذا قال بتقريب أن حرمة الأجر يكشف عن بطلان المعاملة. بعد هذا خلي الفقيه واستظهاراته. جيد، شفنا بياخذ الأجر على المصدر، يعني شنو؟ يعني كأنه حرام تأجيره ليس حرام نفس الأجر. لا حتى لو هذا سألت شنو ثمن المغني ثمن الكذا سحتون، قلت لما هذا مات على الثمن على العين المال، لكن شنو نقول المعاملة باطلة. اي هذا ترى مو اي خل الفقيه يقدر سببه على التكليف، ها سببه على التكليف شوية، يعني تلفظة حرام جاي يسويها تكليف، لما تسمع حرام رأسا هو قبل ما تسمع التتم ما يجي شنو الصوت كأنه بذهنك ولا شنو شنو. إلا أن الرواية المذكورة لو تمت سندا ولم تحتمل لموردها خصوصية، موردها شنو وهو الخمر، مو إحنا شريد نثبت السام، هاي الرواية واردة في الخمر، أنا شأرد أثبت أرد أثبت أنه فقط في مورد كون المنفعة خمر وكذا ذني حرام ذني باطل، لو أرد أثبت لا بشكل عام. هي زنا نستجر بلا بيوت الدعارة، إذا واحد يأجر للكذا، إذا يأجر بيت حتى يلتقي فيها الشباب والشابات من دون كذا، حتى لو زنا ما أكو، إذا موجه هذا الريد إحنا بعد خب هذه راح تكون شنو أخص من أخص من المدعى، هذه أقصى ما أثبت لك، أنت مات أثبت لك شنو في مورد ما إذا كانت المنفعة مرتبطة بالخمر، أما بأمر آخر لا. هسه إذا غضينا النظر ما احتملنا هذا، قلنا لا أبوي لا لا ترى هذا تلغي الخصوصية من حيث الخمر، عندنا مشكلة شنو ها جابر، وغضينا النظر عن جابر أكو رواية أخرى معارضة ليش شو تسوي لها واضح. فإذا هذه الرواية بها ثلاث مشاكل، واحدة مشكلة سندية، واحدة مشكلة معارضة، واحدة مشكلة أنها أخص من المدعى، فلازم تتغلب على ذا ثلاثتين حتى تكتب بالرسالة العملية يعتبر في المنفعة أن تكون مباحة. واضح لولا؟ إلا أن الرواية المذكورة لو تمت سندا واحد ولم تحتمل لموردها خصوصية، اثنين معارضة بصحيحة عمر ابن أذينة، الشيخ بإسناده عن محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب أحسن نوادر الحكمة اللي سميت بدبة شبيب، عن محمد ابن عيسى اليقطيني معتبر، عن صفوان ما شاء الله سواء كان ابن يحيى أو ابن مهران مو مهم، عن مسمع أو عن أبي مسمع، عن سماعة ابن مهران، هذول كلها معتبرة. قال سأل رجل أبا عبد الله وأدري صحيحة عمر بن هذينة، هذا ليش أنا اشتبهت، أنا قرأت 42 باب 40 اشتباه من عندي، الكليني السند عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة، ما تلقى أحسن من هذا السند. قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله، مدعانا أن هذه الرواية شنو معارضة، فشوف صدق معارضة لولا إيه، لا يغرك التعبير بأنها معارضة. لا مو أريد أن أسأل أقول إن هذه ليست معارضة، لا أريد أقول دائما هيك أنت دائما أنت في مقام النقل عن الغير أو في مقام الكذا شنو نظرة إيجابية أو سلبية لازم تكون عندك. إيجابية سلبية. أي خب واضح شنو؟ كتبت إلى أبي كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر أو والخنازير، لأن في السفينة على الدابة فيها أو عليها، لأنه شنو السفينة نقول فيها مثلا الدابة نقول عليها الخمر والخنازير. هذه هنا أكو إضافة، هناك فقط الخمر هنا الخنازير. قال لا بأس عليه السلام، وهذه راح تكون ذيك أجره حرام، هذه تقول لا بأس راح يتعارض. ها الخمر المهم إيه هاي لو كانت فقط عن الخنازير نقول هذه مو معارضة حتى، بل إلا إذا تفهم من الرواية الأولى الخمر عدم الخصوصية، وإلا إذا ما تفهم عدم الخصوصية هذه مو معارضة، وإذا افتهمت همات عدم الخصوصية راح يصير وين المعارضة لا بالخنزير غير الخمر، فذيك تقول الأولية بعد إلغاء الخصوصية تقول الخنزير لا حرام أجره، هنا تقول لا بأس، بل إذا ذيك ألغيت الخصوصية وهذه ألغيت الخصوصية راح يتعارض. على كل حال أكو فرد شيء وأنتقل فرد شيء. الأولية شنو التعبير بيها؟ يباع. ها؟ يباع لا يؤجر. لا شوف شلون خربطتها، حرام ماجر. خربطتها شيخ حسن مو جناب خربطتها صريحة. أسأل لما الفي يباع أسألك تقراها يباع شنو هاي الفاء ليش تسقطها؟ تدري هاي قد هي كل الصيد في جوف الفرا، يؤاجر بيته فيباع، مو يؤاجر بيته ليباع. احنا كلامنا وين؟ احنا كلامنا وين؟ يلا تعزي مو قريت انا تجاوبني خل اشوف اي، والا اجر لك اهلك يسكنون وبعدين انت شنو جبت ذاك خارج عن مورد كلامنا. فهذه آجر بيته فبيع فيه ربما شنو لم يعلم، بس هذه شنو تقول حرام أجره حتى لو لم يعلم. خب الثانية شنو؟ ممن يحمل، يعني اشترط أو لا صدفتان أدري به هذا يحمل، لكن أنا ما أجرت لكي يحمل. شلون بيع العنب ممن يعلم أنه أو يعلم أنه يصنعه، مرة يعلم لكن ما مشترط، ومرة اشترط أن للخمر في الشرط قدر متيقن هذا ما يجوز، أما ممن يعلم هذا فأنت ثاني لازم تلاحظهن حتى تصير معارضة، لازم تشوف شلون. ما بعد ما أتكلم أكثر من هذا، ما أنت قلت لكم معارضة هنا أنا. إيه خب الأمر الرابع أن المنفعة ما دامت محرمة فتسليمها والوفاء بالعقد يكون محرما، وإذا لم يجب الوفاء بالعقد من جهة الحرمة، أن المنفعة ما دامت محرمة فتسليمها والوفاء بالعقد يكون محرما، وإذا لم يجب الوفاء بالعقد من جهة قلنا شنو الحرمة، بعد لا يجب الوفاء لم يمكن إثبات صحة العقد، فإن صحة العقد تستكشف فإن صحة العقد تستكشف مين؟ من تعرف هذا العقد صحيح؟ وإذا شمله أوفوا بالعقود، إذا ماكو أوفوا بالعقود تجارة عن تراض عمومات الإجارة بعد ما تقدر تستكشف أن هذه الإجارة صحيحة، والمفروض على أنه ما تقدر تستند إلى أوفو لأنه لا يجب الوفاء يحرم الوفاء. فإن صحة العقد تستكشف من وجوب الوفاء، فإذا فرض عدمه فلا يمكن استكشافها. جيد أمشي لو أكو شيء؟ ما أكو شيء؟ الأمر السادس المعتبر المدعى اعتباره في صحة الأجارة أن العين هم قابلة لأن تستوفي المنفعة منها. جيد، فتأجر أرض للزراعة إذا ما يمكن زراعتها كأن غمرها الماء أو كانت سبخة مالحة الملح إلى كم سنت فوقها، وتأجرها للزراعة هل يمكن الانتفاع بها للزراعة فيما أجرت له؟ لا، فما تكون الإجارة صحيحة. حتى لو قلت له أجرتك وهو قال قبلته باطل الإجارة. يا يا لا، هي قابلة في حد ذاتها بغض النظر عن أنه شرعان كذا شسمة. وين عن ياهو باعتبار إن كان الانتفاع مع بقائها، مهنا يمكن الانتفاع لكن ما تبقى الأرض، يمكن الانتفاع وتبقى لكن من ناحية أخرى ما يمكن الانتفاع بها. هناك بشكل الخبز يقول لك إذا ما تبقى العين تقدر تنتفع بالخبز، لكنه مو تنتفع به مع بقاء العين، فيشترط هم الانتفاع وهم بقائها مع البقاء مو مجرد الانتفاع. فحينئذ ما يمكن مثلا إجارة الخبز ما يصلح، إجارة الأموال ما يصلح. ليش؟ لأن لما تأجر الفلوس الأموال لازم تفنيها، الخبز لما نتأجر أخو الانتفاع به إفناء له، فهذا من تلك الزاوية. هناك هنا لا، أصلا ما يمكن الانتفاع بها لأنها مالحة للزراعة، ما يمكن أي زرع تريد تزرع ما يمكن. وهذا شنو الدليل؟ يقول ذكر، خلنا نقرأ بعد ما هذا. قال: وأما اعتبار قابلية العين لاستيفاء المنفعة منها، فباعتبار أن المنفعة إذا لم تكن قابلة للاستيفاء زراعة ما يمكن، فهي ليست ملك إلك حتى تملكها. فهذا هم يندرج تحت من هالزاوية تحت ذاك الشرط، فهي ليست ملكا لصاحب العين ليمكنه تمليكها، والإجارة تمليك للمنفعة مقابل العوام مقابل الأجرة. الأمر لا أي خم أي أحد العوضين هو المنفعة. الأمر الأخير مما يعتبر توفره لتصح الإجارة هو أنه المستأجر يتمكن من الانتفاع بالعين. لازم المستأجر يتمكن من الانتفاع بما عفوا هنا أنا عمدية سوين أغاي بيضون بالمتن، ها بالمتن السوين هناك، ها أرجع للمتن خل أشوف شنو السوين بالمتن. ها بالعين هذه حذفها المؤلف هناك من المتن بالعين المستأجرة، وتمكن المستأجر من الانتفاع فلا تصح ذيك. هذا هنا همات العين شنو تنحذف بالعين حذفها، مو تصرفي أنا لا هو خب. المرزا النائين مثال شنو قلنا؟ مثال أن واحد يستأجر امرأة حائض لكنس المسجد، خل كنس يستلزم المكث في المسجد والحائض يحرم عليها. أحسن، فأنا اللي استأجرت هذه المرأة ما أقدر شنو أنتفع بما استأجرته في المورد الذي استأجرته، لأنه الكنس بعد ما رح يمكن تحققه، يعني ما يمكن تحققه مو تكوينا، إيه شرعا ممنوع عنه لأن هذه حائض وما يمكن أن تدخل، وإلا تكوينا يمكن. ذاك قال له مو تتنجس إذا توقف وتبول مو ثيابك بدأ، قال له شيخنا لا تأذي نفسك أنا ما أصلي، وذاك شيء آخر تكوينا. أما شرعا واجب أن أصلي، شرعا حرام أن تدخل الحائض إلى المسجد، فما دام شرعا ما يمكن أن تدخل الحائض للمسجد، أنت ما تقدر تنتفع بما لغرضه تحققت الإجارة، وهو كنس المسجد. هكذا ذكر النائيني رحمة الله عليه. وأشكل إشكال النائيني هذا، قال إحنا مو قلنا أولا في الشرط الأول يعتبر أن تكون المنفعة مم، بعد ينطوي تحت هذا أيضا، مو فقط يعني أنت ذيك السبع النائيني الله يرحمه يريد يسوي السبع شروط يرجع إلى أجد أربعة خمسة ثلاثة ما أدري، لأن ياهل إجا وأشكل يعني قال هذا يدخل تعذب. هاي المملوكية بها بركة، ما دام نشترط مملوكية العوضين يدخل تحت الأول، يدخل تحت الخامس، يدخل تحت السابع حسب نظر النائيني. جيد، بس يبقى فرد شيء وهو أنه تعال أنت المنفعة هنا أنا مع مالكة، هي المنفعة شنو قل لي؟ كنس المسجد. هو كنس المسجد مباح لو حرام قل لي؟ مباح، فأنت تملكه، هو مو حرام واحد يكنس المسجد. والحائض مات، عندما نقول كنس الحائض للمسجد حرام أو مباح، إيش لازم نجاوب؟ نقول بما هو كنسون شنو؟ مباح، بل بما هو يستلزم اللبث في المسجد واللبث حرامون، حينئذ نقول حرام. لكن مو هو الكنس حرام، اللبث أعتقد فرق أنت، أكو شيئان متلازمان، هذا إذا حرام مو معناه هذا شيء يصير حرام لمجرد أنهما متلازمان. الكنس في كنس الحائض في المسجد هذا كنس ولبث، اللبث حرام، لكن لما تكنس أنت يستلزم الكنس، هو ما يتحقق شنو من دون لبث، يستلزم اللبث. فهنا الكنس ما نقول حرام، يعني يوم القيامة تضرب هذه الحائض لأجل شنو؟ لما كنستي يقولوا له لو لما لبثتي، لما لبثتي، فإذن الكنس مو حرام. فلما الكنس مو حرام بعد شنو تقول على أنه بغير مملوكة؟ التفتت شنو بعد؟ أحكي أكثر لو واضح صار. قال وأما اعتبار تمكن المستأجر من الانتفاع بالعيني فقد يوجه بما ذكره الشيخ النائيني من أن هذا المثال قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها، يعني بالنتيجة استدل على هذا الشرط، لكن قال ما يحتاج أن تعده كشرط مستقل فيعتبر لكن مو كشرط. وفيه أن المنفعة كنس المسجد، هذه المنفعة مباحة لعدم حرمة كنس الحائض للمسجد بما هو كنس للمسجد، وإنما المحرم هو مكث الحائض في المسجد اللي الكنس موقوف عليه يستلزمه، الموقوف عليه الكنس، وحرمة هذا لبث لا يستلزم حرمة مقارناته اللي واعد من الجنوب الكنس، وإلا فهل يحتمل استلزام حرمة المكث؟ إذا قلنا اللبث والمكث في المسجد حرام، لا حرام تحرك إيدك، حرام تتنفس، حرام لا، ذني مقارنات ومستلزمات للمكث، لأن ما يصير أنت ماكث من دون تنفس، ما يصير عادة، خلنا نقول تنفسك كم حرام؟ لا، فتضرب يوم القيامة عدة أصوات، واحد لأجل هذا، الثاني تقول لأبويا ليش تضربني بعد؟ يقول لك لأنك تنفست، يقول إيش؟ لا. والأنسب أن يعلل، إيه بلي المناسب أن يعلل هذا بعد إلى غد إن شاء الله، خليه إيه. والحمد وقد فات، والحمد لله رب العالمين، إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. مع تطور الشيخ هي الحائل جيب ما كانت تكنس المسجد هي براءة الخارج. مو ادخال وضع شيء هذا جاهز للحائل. أيوة ولا بس وضع شيء قوية قوية تسحب الأرزاق من برا ما أكو شيء ذاك، بس يبقى على أنه شنو أي واضح إذا ما يصدق أو أخذ شيء من المسجد ما يصدق ما أكو شيء.